السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم، ونسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هذا يوم الجمعة، هذا يوم مبارك أوصانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا أن صلاتنا عليه تبلغه صلى الله عليه وسلم، وكذا أن صلاة واحدة من أي واحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم يقابلها عشر صلوات من الملك الكريم جل في علاه. فنسأل الله أن يبلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلاتنا وتسليمنا عليه، وأن يجعل ذلك سببا لتفريج ذنوب تفريج همومنا وكروبنا ومغفرة ذنوبنا، إن ربنا سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا عصر الجمعة، وهو موعد متجدد فيما بيننا نلتقي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ من كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله، نتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على خلقه وخلقه، على أخلاقه وخلقته صلى الله عليه وسلم، على صفاته الخلقية وصفاته وشمائله الخلقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، كما نسأل ربنا، كما آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم نره، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يريدنا حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الكريمة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. هذا لقاؤنا 29 مع كتاب الشمائل المحمدية مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ووصلنا للباب 43 من هذا الكتاب المبارك، عنوان له الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صوم حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، وهديه في الصيام أفضل الهدي صلى الله عليه وسلم، كما هو في سائر الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وصيامه ما بين الفريضة والنافلة، فمنه ما يتكرر في كل أسبوع، يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم، وما بين ما يتكرر كل شهر كصيامه 3 أيام من كل شهر في سائر الشهر، أو في أيام البيض 13 و14 و15، وما بين صيام يتكرر كل عام، منه الفريضة صيام شهر رمضان، وكصيام عرفة أو صيام عاشوراء، وغير ذلك من صيام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم في الصوم كما هو في سائر العبادات والمعاملات، وخير الهدي في كل الأمور عبادات ومعاملات، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. هذا الباب فيه 16 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نمر عليها ونعلق عليها تعليقا يسيرا إن شاء الله. كلما مر اسم نبيك صلى الله عليه وسلم أو ذكره صل عليه وزد كثيرا، فهذا خير وهدى وبركة من رب العالمين جل في علا. حديث الأول حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، حديث صحيح، وهنا رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم عبد الله حبيبة نبينا صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، قال عبد الله بن شقيق: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قال عبد الله بن شقيق: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام، يعني نظن أنه لا يدع الصيام ولا يترك الصيام، يسرد الصيام صلى الله عليه وسلم ويجتهد في الصيام. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني يتابع الصيام، حتى نقول قد صام، يعني لا يدع الصيام. قالت: ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني لا يدع الفطر ولا يصوم صلى الله عليه وسلم، يعني وسلم كان يتوسط ويوازن بين ذلك، لأن الإنسان تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يشتمل على جملة من الحقوق ينبغي أن يوازن الإنسان بينها وألا يضيع حقا على حساب حق آخر، فلله على عبده بل حقوق، وللنبي صلى الله عليه وسلم على المسلم حقوق، لكتاب الله جل وعلا حقوق، لبدن المسلم حقوق، لزوجة المسلم حقوق، لجيرانه حقوق، لزوره حقوق، لأبنائه حقوق، هي جملة من فالشاهد هنا إن بدن الإنسان له حق، يحتاج من الإنسان التوسط أن يصوم ويفطر وأن يقوم ويرقد، وهكذا علمنا نبي. قال عبد الله بن شقيق: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد صام، يعني يتابع الصيام ولا يفطر. قالت: ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني لا يدع الفطر ولا يصوم. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، صيام شهر كامل من أول يوم لآخر يوم، ما أكمل ولا أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان. كان يصوم شعبان، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، وكان يصوم من شعبان ويكثر من صيام شعبان، لكن لا يكمل ولا يتم كما سيأتي معنا في الأحاديث إن شاء الله. الحديث الثاني حديث صحيح أيضا، يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضي الله عنه: كان، يعني رسول الله صلى الله عليه، كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر. يشاهد من الصيام، والصيام عبادة جليلة عظيمة، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الكريم لا يحدد أجرا على الصيام، الصيام لا عدل له، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام صيام يوم واحد من النوافل يباعد الله جل وعلا به وجه المسلم عن النار 70 خريفا، مسيرة 70 عام، إلى غير ذلك من فضائل الصيام التي سبق ذكرها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس كان يصوم من الشهر، قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا، يعني في أول الليل أو وسط الليل أو الثلث الأخير، إلا رأيته مصليا. كان يصلي أحيانا في أول الليل، وأحيانا في وسط الليل، وأحيانا في الثلث الأخير صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نائما إلا رأيته نائما. النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط، وهذا خير الهدي، ينام ويقوم ويصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم. حديث التالي، حديث أيضا رواه البخاري ومسلم. هنا يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، نفس كلام أنس رضي الله عنه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة. هم ليه بيقولوا منذ قدم المدينة؟ لأن بعد الهجرة كثرت الأحكام والتشريعات ونزول الوحي بالأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي قال الترمذي وهو حديث صحيح: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن منصور قال عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قلنا أنه لم يتم ولم يكمل صيام شهر كامل إلا رمضان، لكن هنا تقول شهرين متتابعين على اعتبار أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم أغلب شهر شعبان. شهر شعبان على الأبواب، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا في سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديث التالي حديث رواه البخاري ومسلم. هنا يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد ابن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان. كان بيصوم من شعبان كثير جدا، حتى في الروايات أخرى قالت: يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، لا يترك من شعبان إلا يسير، حتى لا يكون الإتمام إلا لرمضان. قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله، يعني معظم الشهر، ولا يدع منه إلا أقل القليل صلى الله عليه وسلم. حديث آخر حديث حسن صحيح قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة، يعني بداية كل شهر 3 أيام، يعني يوم الأول والثاني والثالث أو الثاني والثالث والرابع، هكذا من بداية الشهر. وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن إفراد الجمعة بصيام، ومعنى أنه قلما كان يفطر الجمعة أنه كان يضم إليه يوم آخر، يعني يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت، وهذا يخرج من النهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الترمذي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله ابن داود عن نور وحديث صحيح عن نور ابن زيد يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يقصد يفعل ذلك عن عمد صوم الاثنين والخميس، يرى ان الاثنين والخميس احرى واولى بالصيام من غيرها من الايام صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر علة ذلك ان الاعمال تعرض فيهما، ويحب صلى الله عليه وسلم ان يعرض عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا، وفي حديث آخر علة أخرى قال: أما الاثنين فهو يوم ولدت فيه وأيضا ترفع فيه الأعمال، فهذه علة تضاف وحكمة تضاف إلى ذلك. حديث آخر حديث صحيح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال، أعمال العباد تعرض في كل يوم وليلة، يرفع عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، هذا عرض يومي، وترفع الأعمال وتعرض الاثنين والخميس، وتعرض أعمال العام في شهر شعبان، هذا من أشكال عرض أعمال العباد، عرض يومي وعرض أسبوعي وعرض شهري وعرض سنة. قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يعني هذه حكمة وعلة اختياره صلى الله عليه وسلم وتحريه وقصده صيام الاثنين والخميس ورؤيته لأنهما أحرى وأولى من غيرهما بالصيام. حديث آخر صحيح أيضا، قال الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية ابن هشام قال، يعني اثنان من مشايخ الإمام الترمذي، قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني صيام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا صيام الدهر، كأن الإنسان صام عمره كاملا. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر ثلاثون يوما، إذا صام ثلاثة أيام كأنما صام الشهر وكأنما صام الشهر كله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، يعني يختار أي ثلاثة أيام من الشهر، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني إذا وافقت أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام السبت والأحد والاثنين صامها، إذا وافقت الأحد والاثنين والثلاثاء صامها، أي أيام يصومها. وفي هذا دليل استدل العلماء به على أنه إذا وافق مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفة، يوم السبت أو يوم الجمعة، أنه لا يكره من إفراده بالصيام. العلة من كراهة والنهي عن إفراد الجمعة بالصيام أو إذا كان صيامه مجردا عشان هو الجمعة فقط، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صام الإنسان وهو يصوم يوم ويفطر يوم ووافق الجمعة، إذا صامه وضم إليه الخميس أو السبت، إذا صامه في وسط ثلاثة أيام يصومها من كل شهر، إذا صامه لأنه وافق عرفة أو وافق عاشوراء، فلا شيء في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. حديث آخر صحيح، قال الترمذي حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس رحمه الله عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. بعد إتمام رمضان أكثر شهر كان يصوم فيه صلى الله عليه وسلم شهر شعبان. هذا من جميل الموافقات، إننا بيننا وبين شهر شعبان أيام، نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. حديث آخر رواه مسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه، يعني أي شهر، في أول الشهر ولا في وسط ولا في آخره كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام، يعني يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر، من وسط الشهر، في آخر الشهر يصومها صلى الله عليه وسلم، المهم يصوم ثلاثة أيام كل شهر، وهذا صيام الدهر كما ذكرنا. حديث آخر رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي، كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صور صيامه أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت، بعدما كان يصوم العاشر، إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لمخالفة أهل الكتاب. وأما إذا أفرد عاشوراء بالصيام فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. قالت كان عاشوراء يوم تصوم قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. هنا أمر إيجاب، يعني كان صيام عاشوراء في أول الأمر فريضة قبل فرض صيام شهر رمضان. أسأل الله أن يشفي زوجتك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين ومرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين حق الغل. قالت رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه، يعني عاشوراء، وأمر أمر إيجاب بصيامه. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني كان صيام عاشوراء في أول الأمر فريضة، فلما صار صيام رمضان هو الفريضة صار صيام شهر رمضان سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري ومسلم. هنا يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، يداوم على الأعمال صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أحب الأعمال الله أدومه، يعني ما يداوم عليه صاحبه وإن قل، يعني تداوم من قيام الليل على 3 ركعات أفضل ما تقوم 11 ركعة يوما وتدع أيام أخرى، وغير ذلك من الأعمال. يداوم الإنسان على صيام 3 أيام من كل شهر، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وما داوم عليه صاحبه وما حافظ عليه صاحبه. هنا حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، اللهم آمين يا رب واشفي جميع مرضى المسلمين. قال حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل، بتقوم الليل كل يوم طول الليل، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لبدن الإنسان حق، ورسول الله أفضل البشر وأفضل من عبد الله، يصوم ويفطر ويقوم وينام صلى الله عليه وسلم. قال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني أعطي لبدنك الحق. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال: وكان أحب ذلك العمل، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يدوم عليه صاحبه. لو الإنسان فضل كل ليل يقوم طول الليل طول الليل سينقطع عن ذلك ويدع ذلك، لكن لو حافظ على 5 ركعات 7 ركعات 3 ركعات وداوم عليها، هذا الأحب إلى الله، وهو الأوفق والأقرب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر صحيح. قال الترمذي: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أي العمل كان أحب إلى رسول الله؟ قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنهن وعن جميع الصحابة، قالت: ما ديم عليه، اللي تداوم عليه وإن قل، وإن قل، هذا في الذكر، هذا في الصلاة، هذا في الصيام، هذا في كل العبادات، ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا أحب إلى الله، المداومة هي التي يحبها رب العالمين. حديث آخر حديث حسن. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن عمرو ابن قيس أنه سمع عاصم ابن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، استعمل السواك، هذه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثم قام يصلي، يعني من الليل، فقمت معه، فبدأ صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل في قيام الليل صلى الله عليه وسلم، فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية يرتل صلى الله عليه وسلم بآية رحمة إلا وقف فسأل الله جل وعلا من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث اطمأن في ركوعه واستمر راكعا بقدر قيامه قريبا من قيامه، ويقول في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد صلى الله عليه وسلم بقدر ركوعه، ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك مثل ذلك، يعني لا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل الله من رحمته وفضله، ولا آية فيها عذاب إلا تعوذ بالله جل وعلا من عذابه. هذا قيام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صيام نبينا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. إخواني الكرام، نكتفي بهذا القدر، أوصيكم ونفسي من هذه اللحظة إلى أذان المغرب إن شاء الله بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكروا أن أقرب الساعات لتكون ساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر، ساعة إجابة. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما وافقها عبد مسلم سأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما يرجو. سأل الله من خيري الدنيا والآخرة موقنين بالإجابة. لا تنسوا إخوانكم من دعائكم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.